بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بما تقدم من فروع في درس سلف. الفرع الأول يثبت رمضان بكمال شعبان. لما ذكر المصنف رحمه الله حقيقة الإمساك لغة واصطلاحا وذكر شروط الوجوب التي تقدم سردها، انتقل إلى بيان ما يثبت به شهر رمضان ومثله في حكم شهر شوال أيضا، فقال بأنه يثبت بكمال 30 من شعبان، فإذا لم يرى الهلال ولكن الشهر شعبان أكمل 30 يوما فإنه يصار حينئذ إلى الصوم، والمتمسك به في هذا الفرع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أو فإن غبي عليكم في رواية أخرى والمعنى واحد أخفي ولم يظهر. وقد تقدم أن المالكية قد طردوا هذا الإكمال في سائر الشهور التي لم يظهر فيها الهلال، ويتصور ذلك كما سبق ذكره في وجود الغيم في يوم 29 من كل شهر في ذو الحجة ومحرم وصفر وربيع إلى دخول شهر شعبان، في كل يوم ليلة 29 إلى 30 يوم 29 يظهر الغيم فلا يمكن أن يرى الهلال، فتعذرت رؤية الهلال، حجب السحاب بين الناس وبين رؤية الهلال، وتوالى هذا الأمر شهورا. المذهب هو إتمام كل هذه الشهور، وإن توالت 6 7 8 تتمم عملا بهذا. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غم عليكم رجاء فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غم عليكم رجاء فأكملوا عدة رجاء، وإن غم عليكم ذو الحجة فأكملوا عدة ذي الحجة. هذا هو الذي ذهب إليه نظار المالكية في هذا الحديث. وقد تقدم أن الشيخ علي الأجهوري قال بأنه لا يجوز طرد هذا الأصل، بل المصير إليه هو التفصيل كما اختار. قال: إذا كان قد سبق شهر شعبان إتمام 4 أشهر خلاص، شهر شعبان نجعله 29، إذا كانت الأشهر 4 التي سبقت شهر شعبان قد أكملت 30، كل منها أكمل 30، فإن شهر شعبان يجعل 29. واعتمد في ذلك على ما يقوله الفلكيون، وهو أنه لا يمكن أن تتوالى أكثر من 4 أشهر في النقص ولا في الكمال، فإذا توالت الأشهر تامة فإنها لا يمكن أن تتخطى هذا القدر 4 أشهر، وكذلك الأمر في النقص أيضا على ما يراه. لكن المعروف أن المشرب الفقهي الذي مضى عليه المالكيته والتمسك بالأمارات الشرعية الوسائل الشرعية، ويعتبرون هذه الوسائل بتنصيص الشارع عليها. هذا هو الذي درجوا عليه في هذا الشأن، قالوا هذه ليست وسيلة شرعية. والدليل على أنها ليست وسيلة شرعية أن الشارع لم يجعلها كذلك. ومن ثم انصرفوا عن هذا كله وتمسكوا بالنص وعملوا بمقتضاه. رب قائل يقول: إذا كانوا قد تمسكوا بهذا الذي تمسكوه به هنا من ظواهر الألفاظ، فإن هذا سيفضي بهم إلى أن يصطدموا مع قاعدة طبيعية، قانون فلكي، وهذا يؤدي بهم إلى أن يقدموا الظن على العلم، على الأمور المقطوع بها، أن قوانين الكون ونظام السنن أمور قطعية، عند من يرى أن اضطراد العادة أمور قطعية، وهي الحقيقة قطعية، وإن كان قد دخلها شيء من البحث والشك بعدما قال الغزالي وغيره ما قاله في الأسباب الطبيعية، الذي أفضى إلى الشك في اضطرادها وأنها في الحقيقة قوانين تستحق أن يعتمد عليها في بناء الأحكام. ولكن على كل حال اضطرادها معروف، وأن تخلفها من المعجزات، ولذلك فإن الأصل هو بقاؤها. قد يقول قائل: تمسك المالكية بظاهر اللفظ، استثمروا هذا الحديث استثمارا زائدا، ماذا لو اصطدموا بقانون من قوانين الطبيعة أنه لا يمكن أن تتوالى 4 أشهر في النقص ولا في الزيادة، وهم بهذا الذي تفقهوا فيه قد خالفوا هذا القانون الطبيعي، هذا السنة الكونية. لا يهم، لا يهمهم إلا اتباع ما أمروا باتباعه. إياك أن تظن بأن المجتهد الذي اتبع الأدلة الشرعية أنه يعنيه تعنيه هذه الأمور، ولا تعني هذه الأمور، يعنيه الامتثال واتباع الأدلة ومعالم الشرع. ثم بعد ذلك لا يهمه أن يكون قد اصطدم مع شيء يثبت خلاف ما قال، أنه هو أصلا متبع مطيع، متبع مطيع، وهذا هو الذي يتعبد الله به. أما إصابة الحكم أو إصابة يوم الصوم أو إصابة يوم العيد، فهذا أمر لا يعنيه أكثر مما يعنيه الاتباع والطاعة. بذلك فالمجتهد قد يصطدم مع أمر كوني حقيقي فيخالفه، لكنه لم يخالفه، يخالفه بسبب الطاعة والاتباع. وعليه فإن هذا وإن كان قد يرد على النفس وفي الواقع ويفضي إلى مثل هذا، فإن هذا لا يضر المجتهد ولا يؤثر في عمله، ولا يضره بعد ذلك أن يكون قد أخطأ ما دام متبعا مطيعا. هذا هو وجه هذه المسألة. إذن فإذا أكمل شعبان 30 يوما خلاص الناس يصومون، وإذا تولت أشهر الغيم وامتدت واسترسلت فإنه سيعدها كذلك تامة عملا بهذا الحديث الذي رأوا بأنه يفضي إلى هذا الحكم. قد سمعتم اعتراض من اعترض على ذلك بأن طبيعة القانون الكوني يخالف هذا الفقه. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني هذا يتوقف على الدراسة والاستقراء والبحث، هم الفلكيون هكذا يقول، ولكن إذا كان هذا قائما على الاستقراء والتتبع واضطرد ذلك وأصبح ذلك أمرا لا يمكن أن تخرج عنه هذه السنة الطبيعية. كيف يمكن أن يقال بأنه مظنون مع قيام الحجة عليه؟ وإذا كان لا يمكن أن تتولى 4 أشهر ناقصة أو 4 أشهر كاملة وتبدى ذلك واتفق عليه النظار في هذا الفن، كيف يمكن أن يقال بأنه ظني؟ هم ليسوا مأمورين فقط بالاتباع، وما الآن كأنهم يتحاشون أن يتبعوا شيئا لم يرثوه من جانب النبوة. هذا نوع من الحالة النفسية في الاقتداء والاتباع. أما كون هذا قد يصح فقد تجد منهم من يعرف أن هذا القرن موجود، لا في كل ما يهمنيش لأنه لم أمر باتباعه، أنا لا يهمني، يهمني أن أتبع وأن أطيع. أما كون هذا الشيء قد يحدث يحدث، لكن لم أحال عليه شرعا. هكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أو برؤية عدلين الهلال، المراد بهما ما قابل المستفيضة فيسبق بالأكثر، فكل من أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران غيره وجب عليه الصوم لا بعدل ولا به وبامرأة ولا به وبامرأتين على المشهور في الكل. السبب الثاني الذي يثبت به هلال رمضان رؤية شخصين عدلين، ذكرين عدلين، فإذا رأى مسلمان عدلان الهلال وحصلت الثقة بهما فإن ذلك يوجب الصوم على كل من بلغه هذا الخبر، سواء أخبراه عن قصد أو لم يخبراه ولكنهما تكلما بذلك فسمعه منهما، فإن هذا يجب عليه الصوم ولا بد. والمعول عليه في بناء هذا الفرح وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شاهدا شاهدين فصوموا وأفطروا. هذا هو الدليل الذي تمسك به المالكية هنا. إذا شاهد شاهدين فصوموا وأفطروا. هذا حديث على كل حال أخرجه أحمد وغيره، وبه تمسك المالكية في هذا الموضوع وقصر الحكم على الشهيد. ولذلك الشارح نبه إلى أن من يثبت الهلال برؤيتهما ذكران عدلان ولا بعد وامرأتين ولا بعد ويمين ولا بعد وامرأة، بل لا بد من ذكرين عدلين. هذا أصل. لكن الإشكال هو في القيد، في هذا القيد عدلين هو الإشكال، أن الصوم حينئذ لا يجب بالإخبار بل بالإخبار بواسطة رجلين عدلين، فإذا لم تتحقق عدالتهما فلا يمكن أن تصوم بهما، لأن سبب الصوم هنا مفقود، والذي أفقده هو فقد العدالة. هكذا فقد العدالة، لا بد من العدالة. قد يخرج بعض الناس ويقول: الأصل في المؤمنين العدالة. هذا مبحث أصولي دريس في أصول الفقه. ما هو الأصل في المسلم؟ العدالة أو الفسق؟ العدالة لا يستلزمها الإسلام، لأنها صفة زائدة على الإسلام. قد يكون الشخص مسلما ولكنه ليس عدلا. أن العدالة نعم، المؤمن التام الإيمان نعم لا تنفك عنه العدالة، لكن هل الإسلام يستلزم العدالة؟ لا لا لا، بل العدالة لا بد من أدلة أخرى زائدة تثبتها، وليس قول لا إله إلا محمد رسول الله يستلزم العدالة، وإلا لما وقع البحث عن صفات العدل ومن هو وما الذي يشترط فيه وما الذي يسقط العدالة. فمسقط العدالة كثير، بل من الأمور التي لا يظن بأنها تسقط العدالة قضى الفقهاء بأنها قد تسقطها. وكيف يمكن أن نقول الآن بأن العدل الذي نحتاج إليه هو عدل الشهادة؟ عدل الشهادة لابد أن يكون قد استجمع الشروط التي يتوقف عليها أنه ليس إنسانا، أنه أولا ضابط، وأنه عاقل، وأنه بعيد عن التهمة، وأن ثم الأداة التي توسل بها إلى الإدراك أيضا، هل هي أداة شرعية أو غير شرعية، وهو سليم الإدراك أو غير سليم الإدراك. لذلك حتى لو أن وصلتك خبر مثلا بأن الهلال قد رأى في مكينما، فأنت تتردد في تمام شرط الصيام الذي هو قيام العدالة بالشخص. على كل إذا ما حصل في الحقيقة ثبوت رؤية عدلين، فإن الصوم يلزم الشخص الذي أخبر بذلك أو لم يخبر به عن قصد ولكنه سمع هذا الخبر يتداوله هذان الشاهدان. هذا هو الذي حكم به في هذه المسألة. وإذا ما كان هذا الأمر قد حصل لزمك الصوم، فإن لم تفعل فسيأتي أن ذلك ترتب عليه القضاء والكفارة، لأنك تركت شيئا أمرت به على وجه الوجوب. هذا ما يتعلق بهذا الفرح. على المشهور في الكل أي فلا يجب على من سمع العدل أو هو والمرأة الصوم، وأما الرأي فإنه يجب عليه قطعا. قوله على المشهور في الكل خلافا لابن الماجشون في الأول ولأشهب في الثاني ولابن مسلمة في الثالث. فقوله بكمال شعبان أي ويعم، وقوله أو برؤية عدلين أي ولا يعم إلا إذا نقل بهما عنهما كما سيأتي. نعم، بقي هنا الرأي الذي رأى الهلال ولكنه انفرد به، فإنه يجب عليه الصوم كما سيأتي على تفصيل يتعلق بالتأويل، هل أول أو لم يؤول، وما التأويل المعتبر وما التأويل الملغى في حق من رأى الهلال نظر إليه فأبصره ولكن لا أحد غيره قد رآه أو قد أخبر بأنه قد رآه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم. لكن هل هذا الوجوب بدون تفصيل أم أن الأمر فيه تفصيل وأنه إذا لم يصوم تترتب عليه قد غفر؟ هذا ما سيأتي بيانه في محله. لا، عدالة شهادة، الشهادة يشترطون فيه الشهادة، لابد أن يكون مجردا من جميع الصفات التي تؤثر في الشهادة، لأن هذه سيكون الحكم عليها، وسيأتي الكلام على ما بعد حكم الحاكم وما قبل حكم الحاكم. نعم، شهادة المحاكم. قال رحمه الله ويثبت برؤية العدلين ولو ادعي الرؤية بصحو بمصر أي في بلد كبير. هنا بعد البحث الفقهي أورده بعضهم، وأنه يقول بأن قبول شهادة الشاهدين هؤلاء الرأيين هؤلاء إنما تكون مع فقد ما يدل على أنهما قد كذبا من القرائن. بعضهم أبدى هذا الاعتراض هنا، فقال إذا كان هذان الشخصان بمصر بلد كبير بلد كبير وفيه ناس كثيرون، ولهم اعتناء بالبحث عن الهلال، لهم عناية اعتناء. ثم إن ذلك اليوم كان يوم صحوين، ثم إن الناس كلهم ينظرون، الناس كلهم ينظرون إلى نفس المكان الذي نظر فيه هذان الشخصان. بعضهم قال هذا لا يمكن نقبله، نقبل شهادتهما، لا يمكن. إذا كان النجم قد توجه إلى نفس المكان، وكان مصر كبيرا في خلق كثير، هؤلاء ينظرون من هذه الجهة وهؤلاء ينظرون من هذه الجهة، وكلهم توجهوا إلى الجهة التي ريئ فيها الهلال كما ادعي، قبل لا يمكن أن يكون هذا صحيح، لأن عدم رؤية هذا الجم الغفير للهلال دليل على أن هؤلاء قد توهموا. لا، لم يلتفتوا لذلك. المالكية هذه الاعتراضات لم يلتفتوا إليها، ولذلك قال وتثبت برؤيتهما، ويثبت برؤيتهما الهلال ولو بصحو في مصر. هذا الأمر هذا ألغوه، لأن الأصل في الحديث الذي ورد الإطلاق، إذا شاهد شاهدان فصوموا وافطروا، وكما قال. إذا نظر في هذا الحديث وأخذ بإطلاقه، فإنه يقضي بوجوب هذا الأمر على أي وجه ورد، وكون هذا بصحوين بمصرين ببلد صغيرين في يوم غيمين، هذه أمور لم يتفت لها من نظر إلى اللفظ وحكم إطلاقه وجعله الحجة في هذا. إذن وعليه فإن في المذهب أن المصهور هو قبول رؤية هذين الشخصين العدلين، سواء كان ذلك في قرية صغيرة التي قد يكون بعض الناس فيها، قد يكون لا عناية الاعتناء لهم بذلك، أو لهم عناية ولكن يمكن قلة. وكذلك إذا كان ذلك اليوم في يوم غيمين أو في يوم الصحوين، كل هذا لم يلتفت إليه في هذا الباب، بل حكموا ظاهر اللفظ وجعلوا هذا الإطلاق هو المعول عليه في الأحكام فأجروه على ظاهره. ومن اتبع ما أمر باتباعه فذاك هو قصارى ما طلب منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوما اجلسوا، فجلس صحابي في وسط الطريق، قبل أن يدخل إلى المسجد، فخرج فوجده جالسا. هذا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الجاهل بل هذا امتثال، كونه اللفظ لم يتجه إليه، وكونه غير مخاطبا به، وكون كل هذه القرائن الغيث، ولكنه امتثل الأمر. والذي يمتثل أمر الشارع فيما أمر به فقصارى ما يمكن أن يصل إليه هو هذا، كونه قد انفلت منه الفهم أو اجتهد ولم يصب المراد، فهذا أمر معفو عنه وفيه الأجر والثواب كما ورد في نص الحديث. لذلك فلا ينبغي أن يقول قل والله إذا هذا صحوون، وعندي فيه اضطراب نفسي وتردد في القبول وتردد في فهم المراد. إن الدليل الشرعي هو المتبع. وقد تكون الفتنة كثيرة فيما أنزله الله تعالى من النصوص والآيات، والناس يريدون أن يعملوا العقول والأفهام فيؤدي ذلك إلى أن يقعوا في الفتنة، أن الله تعالى يقول يضل به كثيرا ويهدي به. وذلك الأمور يجب أن تكون بالاتباع المطلق مع استعمال الوجوه العلمية التي ورثت وعمل بها وأقرت. هذه الفتنة فتنة الإيقوع الإنساني تابعا لبعض الهواجس والوساوس والأمور تبعده كثيرا عن طاعة الشرع فيما أمر به. نعم، وليس الدين كله نزل للاهتداء، بل فيه ما هو نزل لهذا الذي ذكره الله في كتابه يضل به كثيرا. نعم، وإذا كنت تعجب أن يضل الله تعالى فما هذا الذي تراه من الناس في إنكارهم لكتاب الله وتعاليهم عليه واستخفافهم به إلا من هذه الفتنة، فلا تكن من الغافلين. نعم، لأن ما يمكنش يقول يضل به كثيرا ويكون ذاك الشيء غير هضرة، ويهدي به كثيرا ويكون ذاك الشيء غير كلام. لا، هذا أمر منزل، ونزل والقرآن نزل لهذه الغاية. نقول هذا مثلا كذلك آيات كثيرة، قرأ القرآن وانظر. نعم، لا بد أنه قد شحن بجملة من الأشياء التي جاءت لهذا الأمر. إذن نرجع إلى ما كنا فيه، إذن فامتثال أمر الله تعالى واتباع هذا الوارد هو أقصى ما يمكن لهذا المؤمن الذي سلم أمره لله أن يسر إليه. فإذا أتى به وعمل به وامتثل أمر الله تعالى كما وجب، فهذا هو القصد من الطاعة ومن الأمر. قوله ولو ادعايا إلى آخره، أي هذا إذا ادعايا الرؤية في غيم أو في صحو ببلد صغيرة، بل ولو ادعايا الرؤية بصحو بمصر كما هو قول مالك وأصحابه. قال ابن رشد وهو ظاهر المدونة، وظاهره ولو ادعايا الرؤية في الجهة التي وقع الطلب فيها من غيرهما، ورد المصنف بلو قول سحنون بردهما للتهمة. ابن بشير هو خلاف في حال إن نظر الكل إلى صوب واحد ردت، وإن انفردا بالنظر إلى موضع ثبتت شهادتهما. وعده ابن الحاجب قولا ثالثا واعترضه في التوضيح. على كل فهذا هو الذي قيل في هذه المسألة، أن بعض الفقهاء مال إلى هذه القرائن، قال بأنها تدل على أنهم قد توهم وهم أو كذب، ولكن جمهور الفقهاء على أن الشرع علق الحكم برؤية العدلين، وهذا هو المتمسك به في هذا المسألة. فإن ثبت برؤيتهما ولم يرى لغيرهما بعد 30 يوما من رؤيتهما حال كون السماء صحوى، لا غيم فيها كذب في شهادتهما. إذن الآن عرفنا أننا سنأخذ بشهادتهما، لم يرى أحد الهلال إلا هذان الشخصان، خلاص حكم باتباعهما، صام الناس، ولكن في يوم 30 ليلة 30 لم يظهر الهلال، يعني هلال شوال، أكمل الناس رمضان، كمل الناس 30 وينتظرون الهلال ولا هلال نهائيا. ماذا سيقع؟ سيكذبان ويصال اليوم 31، رمضان دير 31، لأن اليوم الأول ليس من رمضان، من شعبان، هو فقط مقدمة لرمضان، ما كاين باش تدربوا الناس شويه ويولفوا الصوم، باش لان هذا دليل على انهما قد كذبا، لانه لو كانت رؤيتهما صادقه لا ظهر الهلال في يوم 30، يمكن ان يزيد الشهر على 30. على كل الجو صحو ولم يره أحد، لم يره أحد، وماذا لو ادعى مرة أخرى أنهما قد رآه؟ هل يصدقهما؟ لا يصدقان، لقوة التهمة في أنهما يروجان الكذب، كذبوا في أول رمضان وأرادوا أن يكذبوا في أول شوال، هذا لا يمكن أن يقبل. إذن إذا رآه أحد مثلا غيرهما ممكن أن تقبل، أن يقبل قولهما. إذا رآهما هما فقط وادعي أنهما رآه مرة أخرى من رآه هلال شوال، فإنهم يكذبان على كل حال، أن كذبهما ثابت بلا نزاع، لأن الواقعة قد كذبهما. يقدر يكون عندهم الوهم، يمكن أن يكون قد توهم أن من الأمور التي قد ترد على النفس انطباع بعض الصور فيها، فإذا نظر الشخص إلى مكان يرى ذلك الشيء الذي شغل باله وشغل قلبه. لذلك بعض العشاق كان يرى هذه الأشياء التي يعشقها تمر أمام عينيه فيصرخ ويقول لقد رأيت ظلا، لقد رأيتها تمشي أمام عيني، لقد رأيت شبحها، لقد رأيت، ولم يرى شيئا، وإنما لكثرة وساوسه ومرضه كان يتخيل أنه قد رأى هذه الأشياء. وممكن لهذا مثلا أن يكون قد شغل قلبه كثيرا هذا الأمر، ترتسمت في نفسه هذه الصورة فنظر جهة المغرب فرأى الهلال، ولكن ليس الهلال، رآه في نفسه وليس في السماء. وكثيرا ما كنا نرى الأشياء في أنفسنا ونعتقد أنها في الخارج، وصورنا التي في نفوسنا هي التي نسقطها على الخارج ونعيش في الأوهام. وهل تظن أن الإنسان الآن طول اليوم يعيش إلا في الأوهام؟ الإنسان يعيش في الأوهام، كل نهار كامل هو يعيش في الأوهام، يستنتج استنتاجات ويفكر فيها ويعيش فيها وحده ناشط مع رسوله هكذا، ولا وجود لها إطلاقا. ولكن لولا هذه الأوهام ولولا هذه الأشياء لما كان الإنسان أن يعيش. هذا هو المادة التي يبقى بها حيان وراجيان وكذا إلى آخره. نعم، وكثيرا ما كان الإنسان إذا فعل فعلا ما ظن بأن الجميع قد علم به وأن الجميع ينظر إليه لأنه قد سرق، وأن الجميع قد نظر أنه كدا، وأن الجميع قد نظر إليه لأنه زوار. هذا أقل أنا عرف شت العينين ديالو اليوم بدلين، لما نبدل ما والو. ولذلك قال بعض الفقهاء يوما سرق مني سلهامي، سلهام، فذهبت إلى السوق فظننت أن أهل السوق كلهم ينظرون إليه. من ينظر إليه؟ لأنه هو موشيت بالسلهام وديك الحين دام، قلت لما لم ألبسه في ذلك اليوم ظننت أن السوق كله ينظر إليه. هي كل شيء شوف هذا عمل بالسلهام زيرو، ولا أحد نظر إليه ولا التفت إليه ولا يعتني. ولكن سبحان الله الإنسان هكذا خلق. إذا ربما يكون هؤلاء قد تخيلوا في جهة المغرب أن الهلال قد أطل وأنه كذا، فأخبر الناس بوهمهم. وكثير من الأشياء نحملها في نفوسنا ونسقط على الخارج، وصورنا التي نبنيها هي التي نسقط على الناس. وهذا أمر خطير في المعرفة البشرية، من الآفات التي تضرب المعرفة الإنسانية أنه ينتج الأشياء في داخله ثم يدعي أنها موجودة في الخارج وأنها قائمة بالخلق. هذه من المصائب التي قيل بأنها أصابت المعرفة الإنسانية بعدم الاعتبار وأنها لا تساوي شيئا. إذن فإذا ما جاء 30 في رمضان صائمون 30، قالوا نصوموا 30، صاموا نهار 30، صعدوا فوق الأماكن المرتفعة ينظرون ولا يكاد يظهر الهلال، ثم سألوا من يعتني بالفلك فقال لهم لقد طلع الهلال يوم 28 قبل طلوع الشمس وقد رأيته بعيني. هذا دليل على أنه 27، أنه 27، لأن معروف أن الهلال إذا طلع في كح أن الشهر يكون والشهر كامل إذا ما طلع في كح وبنقص حكم. ذاك المقنع بقى عندكم فيه شي بركة ولا ولو، والشهر كامل إذا ما طلع في كح وبنقص حكم كذا، شحال هذه قريناه سنين عددا. المهم هو أيضا نظر في الفلك فقال لهم إني رأيت الهلال قد تسعى في 29، رأيته طلع قبل الشمس. عرفوا أن هذا ليس هو 28 نهائي، هذا 27 مش 28، وأن هذا 29 هو 28، وسيكون الهلال كبير. على كل حال لابد أن يصوم 31، الأول ليس من رمضان وما بقي هو رمضان حقيقة. وهكذا، ودائما هذه الزيادة لا تقع في حال الغيم أيضا، إذا ظهر بأنه قد نقص شعبان أي صوموا 31. إذا ظهر أن شعبان وما قبله قد نقص أي صوموا 32. هذه طبيعة هذه الأشياء. نعم. قوله فإن ثبت برؤيتهما ولم يرى لغيرهما بعد 30 صحوة، ليس هذا مفرعا على شهادة الشاهدين في الصحو والمصر فقط كما قيل، بل هو أعم من ذلك، أي سواء كانت رؤيتهما مع الغيم أو الصحو كان البلد صغيرا أو كبيرا. وكذا قال ابن غازي وأشار بقوله كما قيل لابن الحاجب وشراحه حيث فرعوه على المشهور فيما قبله. واعترض الحطاب إطلاق ابن غازي بأن أمر الشاهدين مع الغيم أمر أو صغار المصري يحمل على السداد. نعم. على كل حال هذا الأمر هذا يعم جميع الصور، سواء كان بغيمين وبمصرين وببلد صغير وببلد كبير، إذا ظهر الكذب يزاد 31. نعم. قوله بعد 30 أي ليلة 31. وقوله كذبا أي وحينئذ فيصام 31. والحاصل أن تكذيبهما مشروط بأمرين: عدم رؤيته لغيرهما ليلة 31، وكون السماء صحوا في تلك الليلة. فلو رآه غيرهما ليلة 31 أو لم يره أحد وكانت السماء غيما لم يكذبا. ووقع النزاع في أمر ثالث، هل يشترط في تكذيبهما أن تكون رؤيتهما بصحو بمصر فإن كانت بغيم، فإن كانت بغيم أو بصحو في بلد صغير لم يكذبا، أو يكذبان مطلقا كانت رؤيتهما بصحو أو غيم كانت البلد صغيرا أو مصرا. الأول لشراح بن الحاجب واختاره الحطاب، والثاني لابن غازي، ومثل العدلين في كونهما يكذبان بالشرطين المذكورين ما زاد عليهما ولم يبلغ عدد المستفيضة. وأما الجماعة المستفيضة فلا يتأتى فيهم ذلك لإفادة خبرهم قطعا. والظاهر أنه إن فرض عدم الرؤية بعد 30 من إخبارهم بالرؤية دل على أن شرط الاستفاضة لم يتحقق فيهم، وحينئذ فيكذبون. والنية أول الشهر مع التكذيب صحيحة للعذر ولخلاف الأئمة، لأن الشافعي يقول لا يكذب العدلان ويعمل في الفطر على رؤيتهما أولا، وظاهر كلام المصنف أنهما يكذبان ولو حكم بشهادتهما حاكم، وهو كذلك حيث كان مالكيا. أما لو كان الحاكم بهما شافعيا لا يرى تكذيبهما فإنه يجب الفطر. نعم. إذا خلاصة الكلام أنه إذا ثبت أن شهادتها لا توافق الواقع، لم يرى أحد من هذا الهلال والجو باين والناس نظروا ولم يروا شيئا، فإنهم يكذبان، هذا هو الرجح. قال رحمه الله وأما شهادتهما بعد. وهنا أمر لابد من بيانه، وأن الشافعية لا يرون تكذيبهما ويرون أن يعتمد على هذه الرؤية حتى في الفطر ويعمل بها، بمعنى أنه إذا ادعي أنهما رأوا الهلال في أول رمضان وأكمل الناس الصوم 30 يوما، ثم بعد ذلك ظهر لم يظهر الهلال في ليلة 30 في ليلة 31، فإن الشافعي يقول يفطر قاع الفطر عملا بشهادتهم. قيل له والهلال لم يظهر، قال أكملنا 30 برؤيتهما الشرعية، ومن عمل بما طلب منه شرعا فهذا كاف في إبراء ذمته. لما قال الشرع صوموا بشهادة عدلين صمنا بشهادة العدلين، وأكملنا رمضان بناء على هذه الشهادة، وأتينا بما وجب علينا شرعا، ومن أتى بما طلب منه شرعا برئت ذمته. إذن فما هو الذي يصار إليه؟ هو الفطر. هكذا قرر الشافعي. ثم هنا فرع آخر، وهو ما إذا صدر الحكم. إذا كان الحاكم بثبوت هذا الحكم هو المالكي، فإنه لا يلتفت إليه لأنه خالف مذهبه، لا يمكن أن يحكم بصحة هذه الرؤية، لأن هذه الرؤية كذبها الواقع، وهو عندما حكم بصحة هذه الرؤية حكم عليها بناء على ظاهرها، لكن أن تبين أنها ليست كذلك، أنها ليست صحيحة، فلذلك لا يلتفت إلى حكمه. أما إذا حكم بها الشافعي فلا بد حينئذ من المصير إلى قول الشافعي بناء على أن القضاء يدخل العبادات، وهو ضعيف، لأن الأصل في القضاء أنه يحكم يدخل في المعاملات فقط. أما العبادات فالأصل أن القضاء لا يلتفت إليه في حقها. والذي يقول إن حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا كان يعني بذلك أمور الدين فهو لا يفهم المراد نهائيا. ليس هذا هو محل، ليس الخلاف الفقهي مما يرفع فيه الحاكم الخلاف، إنما الخلاف في الأمور التي تكون بين شخصين فيختلف فيها الفقهاء فيحكم الحاكم بحكم يراه راجحا، فهنا ينتهي هذا الخلاف على من حكم عليه أن يمتثل ما قضى به القاضي. أما أمور الشرع الدينية فإنه لا يستطيع أحدا أن يرفع الخلاف فيها، لأن الذي له الحكم فيها هو الدليل الشرعي. هكذا. نعم. هو في الحقيقة العين المسردة هي التي يعتبرونها فقط، العين المجردة، أنك ترد بالأسباب الشرعية أن الأصل فيها أنها لا يدخلها التغير ولا الاجتهاد، أسباب الشرعية خلاص الاجتهاد لا بد أن تبقى كما هي. وإذاك مثلا أسباب الشرعية التي تبنى عليها الأحكام الأصل فيها هو التوقيف، فلا بد أن يوجد ذلك السبب الشرعي نفسه لأنه هو متعلق الحكم، أن السبب مع الفعل علة واحدة أبد منهم. وإذاك مثلا حتى لو استعملت الآلات الآن الآلات في بعض المسائل التي قد تحصل فيها على أمر قطعيين، قد يجادلك بعض النظار من الفقهاء ويقول لك السبب الشرعي هنا توقيفي فلا يدخله الاجتهاد، يدخلوش الاجتهاد، ما كيدخلوش الاجتهاد ما كيدخلوش التبديل ولا التغيير، لا يمكن. مثلا هذه الآلة الآن التي يمكن أن تصور بها مثلا أمرا معينا يمكن أن تعطيك صورة الشيء على حقيقته، يمكن، ولكن لا يمكن تثبت بها مثلا الحدود، ممكن تثبت بها الحد، لأنه لا بد من هذا الشيء الذي جعله الشرع سببا لثبوت هذا الحكم. مثل مثلا المرأة ينظر في رحمها مثلا بهذه الآلات ويعرف بأنها غير حامل، وبذلك تسقط العدة. لا، السبب الشرعي المعتبر هنا الذي يمكن أن يتمسك به هو هذا الذي نزل 3 أشهر أو 4 أشهر في الوفاة. أما إذا سير إلى الاجتهاد في الأسباب فهذه الآلة كافية، وهذا ما يجنح إليه كثير ممن الآن يتكلمون فيه ما يسمى بالأحوال الإنسانية البشرية الأحوال الشخصية إلى آخره. ونحن لا نحتاج الآن إلى أن نبحث هل المرأة حامل أو غير حامل، فإن عندنا من الآلات ما نعرف به حقيقة الرحم. ويريد أن يقول بأننا لا نحتاج إلى عدة الوفاة ولا حتى إلى عدة الطلاق. شنو فائدة عدة الطلاق وعدة الوفاة؟ استبراء الرحم، واستبراء الرحم يمكن أن يحصل بهذه الآلة، ليس كذلك. هذا فقط نوع من القفز على أمور تعتبر عند المسلمين من الأمور التوقيفية، لا يمكن أن تمس. نعم، هذا ما يسمونه بالتجديد، سلك يسموه تجديد. ثم شكون قاع أنت بعد باش تهضر في هذا الموضوع؟ قاع اش كتكون قاع أنت بعد اش دخل قاع أنت في هاد السبوقات؟ شكون أنت بعد؟ من أن دابا كيجي واحد دابا كيقول لك أنا أقترح، اش تدخل سوق راسك؟ سوق راسك هاد المعجون الأسنان اش بغيتي؟ زعما أن يقول بأنه يقود الناس فكرا ومعرفة ونظرا وأنه دار بما يصلح الإنسانية، الشرك ليش الشرك هذاك العجائز وذاك العيات اللي ما عندهم لا رجال حتى حاجه ودوك دوك الشيء اللي كيشدوا هاد الربعه ديال عند المنظمات الفرنكفونيه وهذوك العلمانيين هذاك ديك الفرقه ديال سميتو جالسين في الاعلام كاو كاو كاو كاو كم الصباح حتى العشيه. والبشريه الان واش تحتاج الى هذه الاشياء؟ وما عندنا مشي هنا غير في زواج القاصرات تبارك الله الزحام في السوق كل شيء تباع لا ديال 80 لا ديال 60 لا ديال 70 كل شيء كل شيء كاع الناس ما كان غير زوج زوج مرض هذا الباكور هذا كذوب. هذا هو المشكل الكبير الان عند الانسانيه بارك الله شوف شحال ديال الرجال العوانيس حتى ما كيهضر عليهم راه كاين العوانيس والعوانيس العوانيس بالصاد والعوانيس بالشين على كل حال وهذا بالعجب الان دابا انت تقول لك لا والله اسباب هذه الاسباب الان نتمكن من التكنولوجيا الحديثه ونستطيع ان نعرف هذه مسائل دينيه هذه مسائل شرعيه عندها علاقة بالعبادة عندها علاقة بالتقرب إلى الله عندها علاقة بأمور دينية عندها علاقة بهذا النظر المادي الجف الذي تظن أنه سوف تدرجه في الدين. خلاصة الكلام كلام طويل أن هذا لا يمكن أبدا أن يصار إليه إلا بهذه الأسباب الشرعية. هذا هو المذهب المالكي الرؤية المجردة ولا يكلف الله تعالى أن يكون الهلال موجودا عندما نستفرغ الجهد في النظر وقد يكون موجودا ولم نره لأن يحاسب النظر فإذا رأيتم إذا وجد الهلال فصوموا يعني إذا رأيتمه وإذا لم تروه خلاص سقط عنكم الطلب إلى آخره. قال رحمه الله وأما شهادتهما بعد الثلاثين صحوا فكالعدم لاتهامهما على ترويج شهادتهما أو برؤية جماعة مستفيضة لا يمكن تواطؤهم عادة على الكذب كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال ولا يشترط أن يكونوا كلهم ذكورا أحرارا أدولا. السبب الثالث جماعة المستفيضة يعني جماعة عرفت عندهم بأنها جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب والذي والذي يصير تواطؤهم على الكذب مستحيلا هو تفرقهم في البلاد وتشتتهم في الأمصار وصعوبة اتفاقهم على قول واحد. ثم قد يكون كبارا وصغارا ذكورا إناثا جمع يستحيل تواطؤ على الكذب ولا ينظر حينئذ إلى العدالة. في هذه الحالة لا ينظر للعدالة لأن استحالة تواطم على الكذب يكفي في صدقهم إذ يستحيل أن يتفق الناس في بلدان مختلفة على أمر واحد وهم يكذبون مستحيل مع أنهم مختلفون في الأغراض مختلفون في أمور كثيرة. نعم ورد بعض علماء كإمام الحرمين مسألة الإيحاء والجمع في الإيالة ذكر هذا قال من قال لنا بأن هؤلاء لم يوجد من أوحى إليهم بهذا الخبر فسألوا يطلقونه ثم من قال بأن رئيس البلد الذي تجمعه بهم إيالة والسياسة لم يشر عليهم بأن يقولوا هذا القول بحث في ذلك بحثا عندما كان يذكر التواتر في باب الأخبار. على كل إذا وجدت جماعة يستحيل تواطم على الكذب وهذا في هذا الزمن غير ممكن لأن التواطم على الكذب الآن ممكن وإن ابتعدت البلدان وتشتت الأمصار لوجود هذه الأدوات الاتصال ممكن أن يكون أحد في بلد ويتصل بالآخر ويتصل الآخر بالآخر يقول شوف نقول لهم شنو الهلال انت دابا في هذه البلاد والاخر في هذيك البلاد والاخر في هذيك البلاد 20 دوله ويخبرون جميعا بانهم راوا الهلال ممكن اتفاق. إذن ذاك استحالة تواتم على الكذب بدأ يتلاشى، وأصبح الآن التواتر في مثل هذه الأشياء لا قيمة علمية له. ست له قيمة علمية اليوم، اتشق قيمة علمية نهائيا، ذلك أنه قد يصل الخبر إلى جميع أنحاء الأرض فيتفقون على القول ثم ينصرونه في الناس، فأين هو يستحل تواتم على الكذب؟ بل تواتم على الكذب هو الذي يظهر، وخاصة وقد تحكمت الإدارات المختلفة الآن في المعلومة وفي الفكرة وفي المعرفة وفي طريق التفكير ونمط النظر، كل شيء الآن بيد أناس معينين يبيعونه ويشترونه يطلقونه ويأخذونه، مركزيا مركزيا الفكرية المركزية أضرت بحرية النظر وأضرت بحرية التفكير وأضرت بحرية المعرفة. إذن هذه جماعة إذا ورد عنهم ذلك فإن هذا مقبول، فإن وجد أنهم يكذبون فهذا دليل على أنها ليست جماعة مستفيضة. قوله مستفيضة أي منتشرة، وقوله لا يمكن إلى آخره اعلم أن الخبر المستفيض وقع فيه خلاف، فالذي ذكره ابن عبد السلام والتوضيح أنه المحصل للعلم أو الظن وإن لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر، والذي لابن عبد الحكم أن الخبر المستفيض هو المحصل للعلم لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل لبلوغهم عدد التواتر، واقتصر على هذا ابن عرفة والأبي والمواق وكذا شارحنا، فالأول أعم من الثاني، فقول الشارح لا يمكن تواطؤهم إلى آخره أي لبلوغهم عدد التواتر. على كل حال مستفيض هنا في مصطلح الحديث شيء، والمستفيض هنا في بسمته يكاد يكون هو المتواتر، الخبر المستفيض هنا في باب الرؤيا يكاد يكون هو المتواتر، لا فرق بينهما في الحقيقة. قال رحمه الله وعم الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا، ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول إليه إن نقل ثبوته بهما أي بالعدلين أو بالمستفيضة عنهما. نعم، إذن في المذهب المالكي أنه إذا رأى الهلال عدلان في أي مكان في الأرض، في أي مكان في الأرض، ونقل بعدلين عن هذين الرائيين، كل عدل ينقله عنه عدلين، فإنه يجب الصوم على جميع الخلق في الأرض في جميع أنحاء المعمورة، سواء رأه في الصين أو في الهند أو في أستراليا أو في أمريكا أو في السعودية أو في اليمن أو في المغرب أو في أي مكان. هذا هو المذهب الأمريكي، هذا هو الراجح في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في ذلك الزمان يعم سائر الأمة إلى يوم الدين ولا يختص به، وده هو المدى. وعم سائر البلاد الإسلامية ولا عبرة باختلاف المطالع، اختلاف المطالع في بالأوقات، أن هذا يطلع منه الهلال مثلا في الساعة الثامنة وفي بلد آخر يطلع في الساعة الثانية عشرة لهذا البلد، وفي الآخر يطلع في الثالثة ليلا لهذا البلد الذي رأى فيه في وقت المغرب، ويرون أنه لا يختلف عن ليلة القدر، عند من يرى أيضا بأنها واحدة وأنها مثل السحابة التي تنتقل من بلد إلى بلد، كلما دخلت بلدا دخل زمانها، مثلا تبدأ من هذا البلد في طلوع في غروب الشمس مثلا وتستمر عندهم 6 ساعات، وتبدأ في البلد الآخر ثم تبدأ في البلد الآخر، فكلما امتد الليل استمرت في المضي إلى نهاية وجودها في سائر أنحاء الأرض. هذا هو المدى، لا يعتبرون اختلاف المطالع، ووحدة الصوم مهمة جدا. ولولا المسلمين اتحدوا على رؤية مكة مثلا أو المدينة، أول ما كان يظهر منه الهلال كان هذا أفضل، كان هذا هو الأقوى، كان هذا هو الأرجح. وإلا فكيف يمكن أن يختلف الناس باختلاف الحدود السياسية التي رسمها الاستعمار ويكون هذا هو الفيصل بين الصائم والمفطر؟ كيف يمكن هذا؟ كيف يلتقي الناس في السوق وبعضهم صائم وبعضهم غير صائم؟ لأن هذا ينتمي إلى هذه الدولة وهذا ينتمي إلى هذه الدولة. من فضلك حتى ولو قلنا باختلاف المطالع، فإن ضبط الاختلاف المطالع بكم؟ بساعتين، بثلاث ساعات، بساعة ونصف. نقول مثلا أنتم مثلا تغرب عندكم الشمس مثلا بعد هؤلاء القوم بأربع ساعات، فلا يعتبر اختلاف المطالع؟ ما معنى اختلاف المطالع؟ نعم المطالع تختلف، لكن ما معناها؟ ما حدودها؟ ما حقيقتها؟ ما فائدتها؟ ما تأثيرها في هذا الحكم؟ على كل وحدة الصوم ووحدة الإفطار أمر كان يجب على المسلمين أن يجمعوا عليه، ولكنها لهو أهمت فأهمت. إذن خلاصة الكلام أن المذهب هو هذا الذي سمعتم، وعم بهما وعم إن نقل بهما عنهما، وعم سائر البلاد الإسلامية إن نقل بالعدلين عن العدلين الوزير الذي تقدم. إذن يعم سائر البلاد الإسلامية، نقلته مستفيدة عن مستفيدة، عدلان عن مستفيدة، عدلان عن عدل، عدلان عن عدلين، عدل عن مستفيدة، كل هذا يعم به الصيام بلاد المسلمين. لكن الإشكال في رؤية من، لأنه بالشك في تلك الأخبار التي تقال بأنهم رأوا الهلال أو لم يروه. أن احتلوا قلمة بأنه رئى في البلاد فلان فلاني، لأنه ما يمكنش أن واحد الدولة تسبق جميع شعوب العالم بيومين كما كان في ليبيا واحد المدة، دائما يسبق الناس بيومين فقط للتميز والانفراد. شنو هذا الحمق هذا؟ يقول لها ماشي حمق، جنون، كيف يمكن هذا؟ المهم أن هذا الأمر الذي تقرر الجمهور علماء هو هذا الذي يقول. نعم حكي عن ابن عباس مذهب أنه في ذلك كما هو في قصته مع قريب، ولكن المشهور هو هذا، وهو وحدة الصوم ووحدة الإفطار. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كاملين انظروا إليه جميعا، إذا شهد شاهدان خلاص، في لم يذكر زمانا ولا مكانا ولا أي شرط، وجب أن يحكم شرع الله في هذه المسألة. نعم بعض الفقهاء من المالكية أبدى هنا نوعا من الاعتراض، قال بأنه إنما يعم بلاد المسلمين إذا لم يحكم به الحاكم، فإن كان الحاكم هو الذي حكم به اقتصر على محل حكمه، وهذا هو الذي يعمل به الآن، رأي هذا الفقيه هو الذي يعمل به الآن. إذا قال حاكم البلد بأن غدا هو يوم رمضان، خلاص جائر الناس الذين يقعون تحت حكمه يتبعونه. هذا ما ذهب إليه، هذا ما قاله بعض الفقهاء. وابن عبد البر هنا قال بأن الذي يقصد بالبلاد البلاد القريبة، أما البلاد البعيدة فهي لا تدخل تحت هذا الحكم. لكن الراجح في المذهب هو عدم التفصيل، فتحصل على كل حال من هذا أن في المسألة ثلاث أقوال في المذهب. العموم كما سمعتم أنه إذا كان صادرا من الحاكم الذي هو الذي أقر بأن هذا هو مبدأ رمضان، فإنه يعم أهل حكمه فقط، لأنه يعتبر حينئذ حكما كالقضاء. وابن عبد البر الذي قال بأنه لا يعم إلى البلاد القريبة، ولم يذكر لنا ما معنى القريبة ولا معنى البعيدة ولا بماذا سنعرف القريبة ولا بماذا سنعرف البعيدة، أن إذا كان فقط اختلاف المطالع بعشر دقائق بعشرين دقيقة في دولة واحدة قد تجد بين مطلع هذه الجهة ومطلع هذه الجهة ساعة. مثلا في الجزائر باعتبارها دولة كبيرة، مطلعا في آخرها من جهة الصحراء إلى آخرها في جهة البحر من ساعة ونصف، معنى أن هؤلاء سيرونه ثم تمضي ساعة ونصف يراه هؤلاء إن كانوا قد رأوه. إذن هذا مطلع وهذا مطلع، ساعة ونصف راه فرق، هنعتبره مثل هذا؟ على كل حال فالظاهر والله أعلم أن الراجح في هذه المسألة هو وحدة الصيام بين المسلمين، ولكن إذا تعذر ذلك أو وقع الشك في أن هؤلاء الذين يدعون بأنهم لم يروه فالأصل في المسلمين أن يحتاط لدينه. نعم. قواعد الشرعية لا تتعلق بالإمكان، تتعلق بالاحتمال إذا وقع، ثم لا يهم بعد ذلك أن يستطيع الناس أو لا يستطيعون. إذا قالوا عما سائر البلاد الإسلامية إذا رأه عدلا خلاص، هل يتمكن الناس من 20 بلدان، من 30 بلدان، من 10 بلدان، من بلدين؟ هذا أمر آخر. قال وعما إن يقل بهما عنهما، وفي هذا بحثون نظن أن أحدكم قد تكفل بيس كذلك. تفضل. البحث في اختلاف المطالع واعتباره وعدم اعتباره. أولا، معنى اختلاف المطالع وهو جمع مطلع، وهو هنا موضع الظهور، والهلال يظهر من جهة المغرب، واختلافها فذلك باختلاف البلاد طولا وعرضا، فالعرض بعدها عن خط الاستواء السماوي وهو مجرى الشمس يوم استواء الليل والنهار فيما يعرف بالاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، وأما الطول فبعدها عن ساحل المحيط الغربي وهو ما يعرف اليوم بخط غرينتش، وأصله مدينة فاس المغربية. فإن تساوى طول البلدين كانت رؤيتهما واحدة وإن اختلف في العرض، أما إن اختلف الطول امتنع تساوي رؤيتهما كامتناع اتحاد شروق الشمس وغروبها. ونفس اختلاف المطالع لا خلاف فيه لأن الحس والواقع يصدقه، لكن اختلاف الفقهاء في اعتبار هذا الاختلاف وعدم ثبوت الأهلة منه. فذهب الجمهور الحنفية في المعتمد وظاهر مذهبهم وهو ما عليه الفتوى، والمالكية والشافعية في قول، والحنابلة إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأن الهلال إذا رئ في إحدى بلاد الإسلام لزم الجميع الصوم، ودليلهم عموم الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومطلق الرؤية تصدق برؤية بلد أو قوم فيثبت متعلق عموم الحكم فيعم الوجوب على الكل. وأما الرأي الثاني فهو مذهب بعض الأحناف وهو الأصح عند الشافعية أنه يعتد باختلاف المطالع، ودليلهم ما روي عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال يوم الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتموه؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة أن السبب هو الشهر وانعقاده في حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده في حق الآخرين لاختلاف المطالع كما اعتبر اختلاف الوقت، وعليه فلا تختلف مطالع البلدان المتقاربة وتختلف مطالع المتباعدة، وسنذكر ضابط القرب والبعد. مناقشة هذا الرأي، أولا أن يمكن مناقشته أن كريبا رضي الله عنه واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء. وأعاد الشوكاني قوله هكذا أمرنا رسول الله إلى قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، فلم يعده على الرؤية وعدمها، وهو راجع لما رواه الشيخان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل ما صلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم. ورد الثاني بأن الشرع علق برؤية الهلال لا بانعقاد الشهر فلكيا، وجعل انعقاده بالرؤية لا بالحساب. أما قدر البعد والقرب فاختلف في حده، فقالوا تختلف المطالع فيما بعد مسيرة شهر فأكثر، اعتبارا بقصة سيدنا سليمان فإنه انتقل بين الأقاليم غدوما ورواحا بينها مدة شهر. وقيل لا يكون الاختلاف في أقل من 24 فرسخا، وهو ما يساوي 133 كيلومترا. وأما الأقوال المعاصرة في المسألة فقد اتفقت المجامع، مجمع البحوث الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وندوة الأهلة والمواقيت الفلكية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ولجنة التقويم الهجري على أن العبرة باتحاد المطالع، ولكن المجلس الأوروبي ومجمع فقهاء الشريعة بأوروبا الشمالية قيدوا ذلك بأن تتفق البلدان في جزء من الليل، ولم يعمموا كسائر المجامع حيث عمموا ولم يعتبروا اتفاق جزء من الليل أو عدمه. هذا حاصل ما تيسر الله عنه. نعم، بعضهم كمفتين متأخرين قال بأنه يصار إلى إعمال اختلاف المطالع واتحاد المطالع، لكن كما سبق أن ذكر هذه مسألة يجب أن يؤصل لها حتى تصل إلى النص الشرعي. أما الاستحسانات والقول بأن هذا أضباط وما جرى مجرى ذلك فهذه مصالح ومقاصد إنما يعمل بها ما لم تكن صادمة للنص أو ما لم يشهد النص بإلغائها. أما إذا ألغيت فالتمسك بها تمسك بما لا يعتبر دليلا شرعيا. لا كل فهذا ما يتصرفه في هذه الحصة إلى مستقبل.